فلولا هذا القلم الذي اللطمة التي لطمك تردها بلطمة أو تتريث إلى أن تذهب وتفكر في الطريقة المثلى لماذا للانتصار. أيما أولى عم طلال انتظار انا ولا افكر التفكير. احد ينازع في هذا يا جماعه؟ سالت الكر والفر في الحروب هذا الكر والفر في الحروب لا تولهم الادبار يوم يدبر الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه. اذا كان من هذا الباب تسير الامور. قلنا ليه بكم كده ماشي ياخذ المال يا شيخنا او ياخذ الاهل والمعيشه إذا كان سيسرق مال. طيب ادي جهدك أعطي جهدك لامتناعك سيمنعك من أن يأخذ منك المال. إذا كان يمنعني خلاص أنا وقوم. لكن إذا كنت ستسلم المال مكرها أو غير مكره أيهما أفضل لك؟ تسليم المال بهدوء أو يأخذك يمضيك على شيء بمئة ألف جنيه يبصمك عليه؟ هتسلم في الحل ولا لا؟ ممكن تقاوم، ممكن تقاوم لما تموت، بس انت ساعتها بقى توزن مسائل وزن أخرى غير الكلام النظري. فالشاهد يا إخوة أن لكل صورة من صور الجهاد مقامها المناسب لها، ولكل موقف صورة من صور جهاد تناسبه. فإذا الجهاد ماض إلى يوم القيامة، لا يلزم أن يكون مفروض عليك أنت الآن بالسيف، عندك طاقة ولا قبل. واضح يا جماعة؟ بارك الله فيكم. وأقول ليس تثبيطا أبدا، بل صور الجهاد في كل لكل مكان صورة الجهاد المناسبة له لكل زمان ولكل مكان. الله يبارك فيك. كان أحمد يتعجب، تتعجب ولا كلام الله؟ بارك الله فيك. نعم. يكون الأصل أنه هو الإذلال لأهل الشرك بأي صورة من صور الإذلال. أيوه الإذلال لأهل الشرك. تذكرتني بمن يقول لأقاتلن الصين الشعبية، يقول كده، يقول لأقاتلن الصين الشعبية وحدي، لأن الله قال فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. هل هذا يتصور؟ لا يتصور، لا يتصور. بارك الله فيكم وحفظكم الله، ومع درس آخر وفقكم الله.